خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم العالم الآخر. الليلة وكما اعتدنا في كل ليلة أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك السغبي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك وحفظك. جزاكم الله خيرا فيك وأتعبناك معنا في قناة الحكمة. أسأل الله أن يتقبل وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك شيخ الكريم. يعني الحمد لله الحلقات يتابعها إخواننا المشاهدون من كل مكان، الحمد لله، وتأتينا الأسئلة يعني في كل الموضوعات وكل العناصر التي تكلمنا فيها من فضل الله. وقد أخبرناهم أمس أننا الليلة بإذن الله عز وجل سنبدأ حديثنا عن السحر والمس والوسوسة والوهم والتخيل. نعم. وليكن البدء مع السحر. نعم. ما السحر تعريفا وأقساما؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قبل أن أبدأ في الخوض في هذا الموضوع أود أن أقول للأمة المترامية الأطراف، أود أن أقول لأبناء الأمة الذين رفع أسلافهم الراية بيد ورفعوا السيف باليد الأخرى وأعلوا راية التوحيد في كافة الأقطار والأمصار، أقول لهم إن الأمر لم يعي على الجميع على الإطلاق، فإن قناة الحكمة ناشدناكم بها، وإن الطوائف المرتدة وكذا، فإن الطوائف المبتدعة شمتت فينا كثيرا بسبب هذا الأمر. قلت وإن ثريا من أثرياء العرب ليمد العون إلى جهات لا يعلم بأمرها إلا الله، ونحن أحرى وأولى، فنحن لا نأخذ إلى بيوتنا على الإطلاق، بل نحن نعطي كل ما نمتلك في هذا المنبر الطيب المبارك، ولازلنا نتعشم في إخواننا الذين هم من أهل السنة والجماعة من سائر الأقطار والأمصار، لا أخص قطرا على الإطلاق، لأننا ما رأينا الأمر بجدية من قطر دون الآخر على الإطلاق، وهذا دين والكل يحمل فيه. وأقول أهان عليكم هذا المنبر؟ إن القناة رفعت عن النور سات بالأمس، لكن والحمد لله على النيل سات. أيسركم أن ترفع أيضا وهي القناة الوحيدة بأرض مصر بل بالعالم الإسلامي الآن التي تسير على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح؟ أقول لكم ما هو عذركم بين يدي الله جل وعلا إذا ما سقطت القناة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أقول أحثكم وأحضكم، فنحن أعطينا فيها ما نملك، فضعوا فيها ولو القليل حتى تثبت أمام المبتدعة وأمام المجرمين وأمام الزنادقة بإذن الله رب العالمين. وفي النهاية لن نستجدي أحدا على الإطلاق، فإن بإذن الله رب العالمين ندعمها بدمائنا وتسقط أرواحنا ولا تسقط هي بإذن الله جل وعلا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، قلت السحر في اللغة هو كل ما لطف ودق، وينطق البعض هكذا، وكل ما لطف بالضم على الطاء، ما لطف ودق، يعني شيء دقيق خفي لا نراه بأعيننا في حال تحري. وبالنسبة للشرع ويختص بكل أمر يخفى سببه ويجري مجرى التمويه والخداع، يجري مجرى التمويه والخداع، ويطلق على معان. المعنى الأول ما لطف ودق وخفي سببه، يعني السحر ما يجي من قدامي حاجة الحين يجيب لي مثلا ورقة ويقول لي بقت كتكوت، هذا الأمر لطف ودق ولا ما لطفش؟ خفي سببه ولا ما خفي سببه؟ خفي سببه. طيب يأتي بأحرف ويتلوها على إنسان فيمرض بإذن رحيم الرحمن، لطف ودق وخفي سببه أيضا. بالنسبة للمعنى الثاني ما يقع بخداع وتخيلات، زي مثلا صحرة موسى صلى الله عليه وسلم معهم الحبال والعصي ووضعوا فيها الزئبق، هم يرموها كده تحت أشعة الشمس، الحبل والعصي يبقى كأنه إيه؟ ثعبان ويجري أمام الناس، الناس كلها تراه كيف وخاف وترتعب، حتى موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ظن كده أنها تسعى وهي ما تسعى على الإطلاق، يبقى ده خداع ولا مش خداع؟ هذا خداع. بالنسبة للمعنى الثالث أيضا قالوا ما يحصل بمعاونة الشياطين بضابط التقرب منهم لإيقاع الأذى والشر. يعني الساحر عشان يفعل شيء مؤذي لابد وأن يتقرب من أعداء الله جل وعلا، لابد وأن يتقرب من الشياطين، لابد وأن يقرب للشياطين، لابد وأن يشرك بالله رب العالمين. يعني كان في ساحر وعثروا عليه مرة وأمسكوه في إحدى البلاد. هذا الساحر يعني كان مجنن الناس، يفعل الأفاعيل. دخلوا عليه في المسجد يوما فوجدوه قد دخل الحمام وأطال، ففتحوا الباب فجأة فوجدوه قد وضع المصحف على نجاسة ووطأه بقدمه. أعوذ بالله. طبعا يعني انهالوا عليه ضرب، بس ما في أي شيء حتى بالنسبة للقانون في أمر هذا الرجل. هذا الرجل يتقرب إلى الشياطين بالكفر بالله رب العالمين على أساس يحققوا له هذا الأمر الدني الذي يودي إلى جهنم والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الرابعة ما يحصل بمخاطبة الكواكب والنجوم بزعمهم هم. يعني مثلا يقول لك إيه، أنا هقول طلسم وهعزم على النجم والكوكب، لا، ده هي أحرف وكلمات يقولها لإرضاء الشياطين، وهو يظن أنه يخاطب الكوكب والنجم، وفي كلا الحالات والعياذ بالله رب العالمين تودي به إلى الشرك اعتقادا. يبقى هذا بالنسبة لهذه الأمور. الشيخ ابن باز رحمه الله بقى يعرف ذلك فيقول هي عزائم ورقى، عزائم ورقى، منها ما يؤثر في الأبدان والقلوب. أنا عايز أقف عند دي ما يؤثر في الأبدان، في الأبدان والقلوب، لأن البدن شيء والقلب شيء. قلبي هذا بيد الله جل وعلا، قالك هذا شيخ مزولك دي تؤثر في الأبدان وفي القلوب. وبعدين ومنها ما هو ما يمرض ويقتل بإذن الله جل وعلا، يعني فيها كمان اللي بيمرض وفيها اللي بيقتل وفيها اللي بيفرق بين الزوجين. استدل ابن باز رحمه الله بقوله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خلاص كده الأمر كله بإذن الله جل وعلا. أما عن الأقسام كما سألت باشمهندس سام، هو قسمان أظن أن المادة العلمية كده تصل بس مرتبة بإذن الله. هذا لأن ما نتكلم عن سحر له أقسام وله أنواع. أنا في الأقسام، خلينا في الأقسام، إحنا في الأقسام. هو قسمان. قسم عبارة عن رقى وعقد وعزائم، والقسم الثاني عبارة عن أدوية وعقاقير. أدوية وعقاقير. يبقى نيجي للقسم الأولاني اللي ذكره أهل العلم اللي هو إيه بقى؟ رقى وعقد وعزائم، اللي هو العياذ بالله أمور كفرية فيها بحتة. سواء اللي بيعزم، اللي بيعزم هذا بيعزم والعياذ بالله رب العالمين بأحرف وكلمات كلها كفرية. العقد احنا بنقول ومن شر النفاثات في العقد، وكذا الرقى غير الشرعية في المسألة. معي؟ يبقى هذه الأمور طبعا هل تحدث ضررا؟ قالوا بإذن الله جل وعلا. هل تكون سببا في موت أو ما شابه؟ قالوا بإذن الله جل وعلا. والأصل أن الإنسان الساحرة يتقرب من الشيطان بواسطة هذه الأولى اعتقادا حتى يفعل له ما يريد بإذن الله جل وعلا. الثانية أدوية وعقير، مش أدوية وعقير يعني بيدي دواء. أيوه. لا لا، هي هذا مصطلح فقط، ولكن هي عبارة عن أشياء تكتب وتمحى ثم ترش أو تشرب. ثم ترش أو تشرب اللي بيسموه بالبلد السحر المشروب. أيوة، أو المشروب أو المشروب أو المشروب أو المأكول. لأمرين. أيوة. لأمرين. إما للتقريب وإما للتنفير. للتقريب بين الزوجين أو مشابه حتى أو بين شخصين، مشابه للتقريب بين شخصين والعكس. أو للتنفير مطلقا والعياذ بالله جل وعلا. خلاص تمام. يبقى إذا قسمي السحر أو قسم السحري الأولاني رقى عقد ورقى وعزائم. وعقد ورقى وعزائم. الثاني أدوية وعقاقير. أدوية وعقاقير. أيوة. اللي هي تشمل الأكل أو الشرب. اللي هو المرشوش المشروب اللي بنقول عليه هذا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا شيخنا حضرتك ذكرت بالنسبة لسحرة موسى. أي نعم. ذكرت أنهم لما ألقوا العصي يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. أي نعم. طيب هل نقول أن السحر كله تخيل أم أنه حقيقة وتخيل؟ ممتاز. هو أهل العلم بالنسبة لهذه اختلفوا على قسمين. منهم من قال أنه حقيقة ومنهم من قال أنه سحر وتخيل وخداع، بمعنى كله تخيل وخداع. وهناك رأي وسط ذكره أهل العلم من السلف أنه يجمع بين الأمرين. طب دليل إيه اللي قال لك ده هو مجرد فقط يعني تخيل وخداع؟ أي. قال لك هو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم. يبقى في الحقيقة هي ما بتسعاش. بدليل ذكر قوله جل وعلا يخيل إليه، أي خيل إلى موسى وليس على سبيل الحقيقة على الإطلاق. نعم. الدليل الثاني اللي معهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني في الحقيقة ما فيش سحر تم على الإطلاق، لكن السحر هذا خداع للعين، فظنت العين أن السحر قد تم. معي أدى رأي مين؟ الذين قالوا بأنه إيه تمويه وخداع. يعني ملوش حقيقة على الإطلاق. طيب. أما سلف الأمة فقالوا هو حقيقة وله حقيقة ويودي إلى هذه الأمور التي ذكرتها، بدءا طبعا من الأول إلى اللجنة دائما وهي كبار علماء. جاء أدلتكم أي جماعة؟ قال لك هو وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته إلى آخره. دليلكم إيه الثانية يا جماعة في المسألة دي؟ قال لك واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. شوف الجبة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى في ضرر ولا مفيش؟ في تفريق ولا مفيش؟ بإذن الله. بإذن إيه؟ نعم هي بإذن الله، لكن هنا استدلال بالحقيقة. استدلال بالحقيقة. طيب جاب لك أدلة ثانية. فقال لك أيضا ومن قوله جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، يعني لو لم يكن له حقيقة لما أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من السحرة الذين يعقدون في هذه المسألة على الإطلاق. إذ لو كان تخيلا فلما أستعيذ؟ نعم. خلاص والأمر لا يؤثر على الإطلاق. طيب قالوا عندنا أدلة ثانية. أدلة عندكم إيه؟ قالوا طبعا يعني بغض النظر عن القرآنية الكثيرة هنجيب أدلة من السنة بقى. الحديث الأولاني الحديث وارد في البخاري ومسلم وعند الإمام النسائي وعند أبي داود. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس إلى آخره. جاب مباشرة بعد الشرك الشرك بالله والسحر. السحر ثاني شيء. قالوا إذ لو لم يكن حقيقة لما عقبه بالشرك بالله مباشرة وقبل القتل وجعله ضمن الموبقات الكبار وإلا لما كان من الكبائر. طيب إيه دليل الثاني يا جماعة عندكم في هذه المسألة؟ قالوا عندنا دليل ثاني اللي هو إيه؟ قالوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى من طريق من عائشة، والحديث ورد في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سحر رسول الله، مفعول مقدم منه عشان ما يقولوش ازاي ده نصب فعلا. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، رجل من اليهود من بني زريق اللي هو مين؟ لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هو ده الفاعل، ده اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الروايات يعني بتروح من عند البخاري ومسلم طبعا. سحره على ماذا؟ على مشط ومشاطة وجف نخلة وجف طلع نخلة ذكر. لما عمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وما أتى. يعني إيه؟ مجرد تخيل يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وده عايز أوضحها شوي لسبب. ربما يقول قائل هل أثر ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الأمراض والآفات والابتلاءات. صحيح. وهذا من باب الأمراض والآفات والابتلاءات. لكن ذلك ما قال النووي وقال الحافظ ابن حجر وقال الجميع في هذه المسألة لم يؤثر لا على عقله ولا على قلبه ولا على وحيه. على الوحي ما أثرش على الإطلاق، على قلب النبي ما أثرش على الإطلاق، على عقل النبي ما أثرش على الإطلاق، ولكن مجرد تخيل أنه يفعل الشيء وما فعله وأنه أتى الشيء وما أتاه دون ذلك ما له تأثير على الإطلاق. ثم حدث عائشة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هل علمتي أن الله أجابني فيما استفتيته؟ استفتيته أي طلبت منه أجاب الطلب، يعني دعوت الله فأجاب الطلب. في إيه؟ أنه أرسل إلي رجلين، وفي رواية ملكين، أحدهما عند رأسي، وفي رواية قعد الأول عند رأسي والثاني عند رجلي. قال الأول الذي عند رأسي وقيل الذي عند رجلي للآخر أيوة. ما بال الرجل؟ قال لقد طب يعني سحر. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عصم. قال وأين طبه؟ قال في بئر ذي أروان. قال وعلى أي شيء طبه؟ قال على مشط وبشاطة وجف إيه نخلة ذكر طلع نخلة ذكر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذتان فرفع الله بهما هذه العقد بإذنه جل وعلا. فقيل له هل تنشرت يا رسول الله وفي مت هل استخرجت السحر يا رسول الله؟ قال كرهت أن أفتح على الناس شرا. ألم يرسل عليا هذه رواية ثانية فأرسل عليا كذا وأرسل الزبير المهم إلى آخره فاستخرج ذلك وكأنه نقاعة الحناء أي. خلاص كده هذه رواية وهذه رواية هذه صحيح وهذه صحيح. نعم بارك الله فيك شيخ الكريم. طيب نتلقى هذا الاتصال بعد الإذن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. يعني أنا مش عارف أقول لك حبك إيه، أنا بشكرك يعني على إضافة للقناة. بارك الله فيك. أنت بتكلم الشيخ محمد الزوبي. الحمد لله. الله يسعدك. في كل الأداء في القناة كلها وبالأخص في البرنامج بتاعك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. البطل دلوقتي أنا وزوجتي في البيت كان دايما يحصل مشاكل. كل ما يحصل مشكلة أفتح باب الشقة ألاقي قط أسود شكله وحش جدا جدا وأفضل أمشي أحش فيه عشان مثلا أخرج عشان كده ما يقدرش يتحرك من قدام باب الشقة والمشاكل جوه تبقى من غير سبب مشاكل جامدة جدا جدا. وبعد كده هو أجي أصلي بعد ما أجي أصلي ألاقي تهيألي إن في حية طالعة من تحت الكنبة أو أوضة الصالون أنا بصلي فيها اللي هي مكان فيه بصلي كل ما اجي اصلي الاقي في دايما كل حيه طالعه. وبعدين زوجتي الحمد لله تعالى مصليه وختمه القران اكثر من 50 مره لكن رغم هذا اللي تفضل تختم في ايديها وتختم في كل حاجه والهدوم وممنوع الهدوم ما حد يحط ايده في الدولاب يعني عندها وسواس قهري جامد جدا جدا مش قادره تتخلص منه رغم انها مصليه وانها يعني في كل وقت يعني تختم ايديها اكثر من 30 مره خلص صابونه كل يوم بعد يوم كل يومين يعني من كميه يعني ما بتقتنعش ان الميه مرتين او ثلاثه تفضل ترجع تاني في الوضوء تعيد الوضوء يعني الاستاذ رغم انها ختمه قران اكثر من 50 مره سبحان الله صلي الوقت بوقته ونوافل وكل حاجه. طيب ان شاء الله الرساله وصلت الشيخ الرساله وصلت والشيخ سيجيبك باذن الله. هو بالنسبة لما كيف. يحدث ويتحدث عنه الأخ الفاضل أينا. دول أولا في شقين عوامر اللي احنا قلنا عليهم يعني عوامر يفسدون على الرجل وعلى المرأة الحياة. يعني عنده عمار مكان لكنهم عمار سوء أي لكن العمارة عمار سوء بدليل ظهور الدابة اللي هي القطة في شكل أسود هي عامر من عمار المكان لكنه سيء وليس من أهل الإسلام على الإطلاق. فهو يفسد على هذه الأسرة والعياذ بالله حياتها بإيه؟ بدخنه ونفسه فتحدث المشاكل على أقل شيء صراخ قيد ما حدش طيب ثاني ولو خرج يشتاق إلى زوجته وكذا هي هذه النقطة الأولى. الثانية اللي عندها الوسواس هذا أتى من قبل قرينتها والعوام عندهم خطأ شنيع يقول لك قرينها لا لا لا المرأة قرينة الرجل قرين من حديث صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وكل به قرين من الملك وقرين من الجن وفروا من الملائكة وقرين من الجن. فهي القرينة بتاعتها احنا ذكرنا في الأمور الأربع اللي هي بتسببها من ضمنها الوسوسة اللي هي لأنها معاها بتجي منها مجرى الدم من العرق تقعد توسوس لها توسوس لها تزرع فيها لأنها طيبة وكيت تنصاع خلف الوسوسة لا لا لا ده البتاع دي كذا هتجيب لك مرض كذا الإذن دي كيت كيت ده فيها كيت فيها كيت فتنصاع خلفها وده اسمه النداء الوسوسة من قبل القرينة وده هيكون في حلقة العلاج إن شاء الله. طيب ماشي شيخ بارك الله فيك. طيب احنا تكلمنا عن السحر وأقسامه وهل هو حقيقة أو خيال أخي لنا أن نسأل ما أنواع السحر. أنواع السحر يعني الإمام الرازي قال هي سبعة الإمام الحافظ ابن كثير قال هي سبعة. أئمتنا من أئمة تفسير القرآن كلهم قالوا سبعة. طيب. وابن النبي قال هي ثمانية. طيب عايزين ثم... واحدة واحدة يا شيخ. ها؟ واحدة واحدة. لا يفكروا إن إحنا لنا في الموضوع دي. لا بس عشان الناس هتحفظوا معايا. مبدأ علمي حاضر. أول نوع اسمه سحر الكذابين والكجدانيين. شوف الكلمة عجيبة زي. أيوه. سحر الكذابين والكجدانيين. إيه يعني سحر الكذابين والكجدانيين؟ قيل كانوا بأرض بابل وهم الذين كانوا يعبدون الفلك السبع الدوار ظنا واعتقادا منهم أنها هي التي تدير العالم، إن الفلك دي هي اللي بتدير العالم وأنها هي التي تأتي بالضر والنفع، ولذلك عبدوها من دون الله جل وعلا، فاتخذوا من أمرها سحرا عن طريق الشياطين والعياذ بالله جل وعلا. وفيهم أنزل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فأبطل مزاعمهم وأدحض حججهم. خلاص كده؟ ده الواحد سحر الكذابين والكجدانيين. خلاص كده سهلة دي؟ طيب الثانية سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية يعني إيه؟ وضح المشاهد. يعني الساحر ده عنده ملكات وعنده قوة شخصية، ما يخش له واحد ضعيف أو مسكين أو والعياذ بالله 400 مليون ثلاث مرض نفسي بسرعة متوتر، يقعد بقى يفخم له وإن الجن بيعمل وشطان بيعمل وكده، وأنا مرة عملت وأنا مرة عملت لغاية ما الثاني يتهيأ بذاته، خلاص يهيأه تماما فيسيطر عليه طبقا لضعفه فينال منه ما يريد طبعا بإذن الله جل وعلا. خلاص. طيب ده ثاني نوع. النوع الثالث سحر باستخدام الجن الأرضي، اسمه كده اللفظ اسمه الجن الأرضي، ولو أن طبعا كلمة جن أرضي وغير أرضي هي هذا ذكرها العلماء. يعني إيه سحر باستخدام الجن الأرضي؟ يعني أن الساحر يستخدم في كافة أنواع سحره الشياطين والجن الكفرة، معنى أنه بيعمل لفلان كذا يجعل مع هذا السحر موكل به من قبل الشياطين اللي تسمى خادم السحر. أي نعم، حتى ينفذ ما أمر به والعياذ بالله جل وعلا، سواء كان ذلك للتفريق سواء كان ذلك للتقريب أو للإيذاء أو للإيذاء أو والعياذ بالله جل وعلا. خلاص كده. يبقى ده النوع الثالث. النوع الرابع سحر اسمه تعليق القلب، وهو ادعاء التمكين في الاسم الأعظم. يعني ايه؟ يعني السحر يدعي ان معاه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي به أجاب، يفهم الناس ان معاه الاسم الأعظم، مركز معاك كده. حينئذ يذهب إليه البسطاء والضعفاء والذين هم على عقيدة متزلزلة والعياذ بالله جل وعلا، فيدخل الوهم في صدورهم عن طريق الاسم الأعظم، فإذا ما وافق القدر الفعل أدخل في قلوبهم الاعتقاد أنه يضر وينفع. سبحان الله. خلاص. الاسم الأعظم يعني يعني يختص به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد كان هيختص به مثلا. خلاص كده. طيب عندي نوع غير هذا، الاستعانة بخواص الأدوية، بخواص الأدوية. يعني الساحر زمان بعضهم يعني يوم جاب لك زئبق وعامل زي بتوع سحرة فرعون ويحطه كده ويعمل الناس شوية حركات، يبقى تمويل وخداع، ضرب من ضرب السحر ولا مش ضرب ضرب. أو يجيب مواد كيماوية يخلط بعضها ببعض، أبيض مع أبيض مع عاطي لون أحمر مثلا، ومطلع دخان، هذا تمويل وخداع ولا مش تمويل وخداع؟ هذا تمويل وخداع، هذا الضرب يدخل في إيه؟ هذه الأنواع أيضا. هناك نوع آخر اسمه السحر باستعمال التراكيب الهندسية. ازاي دي بقى؟ ازاي؟ هذا الرجل بيجي يرسم رسومات. هذه الرسومات هي ما تسمى عند العوام بالطلاسم. زي سلم، زي نجمة، زي كيت، وركب هذا، وهي أحرف حقيقية قصد بها التقرب إلى الشيطان والعياذ بالله جل وعلا. والتقرب إلى الشيطان يكون بتمجيده وعلو شأنه وأن يجعله في منزلة الله جل وعلا، حتى إذا فعل ذلك لب له الشيطان أمره. يبقى ده طبعا والعياذ بالله كفر أكبر مخرج عن الملة. خلاص. يبقى بينا كم نوع الوقت كده؟ ست. نيجي للنوع إيه؟ السابع. من الأسحار قالوا هو سحر النميمة. سحر إيه؟ النميمة. قال الحافظ ابن كثير لأن النميمة تتم بتمويه وخداع. يعني مثلا واحد راح لواحد قال له إيه؟ شفت فلان بقول عليك كتو كتو كتو، وراح لدي شفت فلان بقول عليك كتو كتو كتو عشان تشتعل النار. ده من ورا ده وده من ورا ده، لأن لو قدامه ما كان صدق، فخداع هي وخفي السبب. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولأن النمامة يفعل في الساعة الواحدة ما لا يفعله الساحر في سنة كاملة. خلاص كده يعني هنا ده سحر النوع بالمعنى يعني سحر بالمعنى او بمعنى احنا بنرخل بقى الاوهام والخداع والحقيقه وكل شيء خلاص كده. هناك بقى السحر كما قال العلماء سحر والعياذ بالله يعني سموه حديثا باستعمال الشياطين في امور هذه هنتطرق اليها بعد قليل يعني في النقاط بتاعتنا هذا وهو لم يذكر عند الاول يعني اللي هو السحر السفلي اللي يقول عليه السحر السفلي. طيب نتكلم عنه بس بعد هذا الاتصال الهاتفي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. اخفض صوت التلفاز من فضلك. ازيك يا استاذ سام؟ اهلا بك اخي الكريم. بارك الله لنا في الشيخ محمد. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. والله كنت عايز اسال حضرتك على حاله كده بتمتدني بقى حوالي 7 سنين. اتفضل. كنت انا يعني كنت في معصيه وكده وساعتها شفت النار وشفت كان انا يعني كان انا بتعذب في النار وخايف ان انا اقابل ربنا وانا بالوضع ده يعني. ومن ساعتها وانا بتجيلي حاله كده ان انا بيجيلي تعب في معدتي وبيجيلي تعب في صدري ونبضات قلبي بتزيد والكلام ده كله فرحت لدكاتره كتير ومش حد قال لي انت عندك حاجه يعني. ايوه. واخر ما زهقت يعني رحت لدكاتره نفسيين وقالوا لي ان هي اكتئاب وكلام زي كده بس انا باخد علاج بقالي حوالي 4 سنين وما عملش اي خير. بس فرحت المشايخ كتير ففي شيوخ قالوا لي ده مس وشيوخ قالوا لي ده سحر فانا عايز اعرف فضلتك يعني اذا كان ده في حاجه ولا النار دي كانت رؤيا يعني ولا حسيت النار دي كانت خلال رؤيا؟ النار دي كنت انا كنت عامل معصيه وخايف ان انا اقابل ربنا بالوضع ده. نعم. فانا كنت انا شايف النار وبسمع صوت سويت في المنام. في المنام انا لا مش بنام انا كنت صاحي حقيقه صاحي وبس فمن ساعتها بصراحه انا الحاله دي بتجيلي وبعدين بتبعد لي اعصابي بتخليني ما اقدرش اقف على رجلي وانا الحمد لله بفضل الله يعني من ساعتها وانا ملتزم وبصلي بس اغلب الاوقات بتجيلي الحاله دي وانا بصلي. ماشي يا اخي بارك الله فيك والشيخ سيجيبك باذن الله. هو هذا يعني من اللي بسموه يعني المس الخارجي بمعنى ان شيطانا رآه في حالة المعصية وفي حالة الضعف فارتفع الامر من عليه من قبل الله جل وعلا. ولذلك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فوالعياذ بالله لما كان في معصية الرحمن في هذه الصورة كان هناك شيطان يرى ولذلك ورآه على هيئة نار وما شابه ذلك. نعم هو هذا والصراخ الصراخ وولولتهم وعويلهم والنار هي دائما يعني فعلتهم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عبد الله بن مسعود وأرى الجميع آثارهم وآثار نيرانهم هم دائما يظهرون بصورة نار يتقدمهم النار ولهم صراخ والولا ولذلك هذا شيء نسميه مسخ الدماغ ومسخ الداخلي يعني بمعنى أن هذا الشيطان تمكن منه طارة ينفخ بلهبه على بطنه واستخدم المعدة بالذات على أساس يتحير هذا ما بين مرض نفسي وما بين ان هو زي البعض يقول له ايه ده سحر طب فين اعمل لي ابطال السحر ما بيروحش على الاطلاق ده بماس طب يقرا عليه للصبح ما فيش حاجه بتحضر على الاطلاق ولكن هو من بعيد ياتي طاره وطاره وفي لحظات ولحظات ثم ينفخ عليه بلهبه يعني بنفخه على بطنه في مكان ما يؤثر عليه ويجعله حيران بهذه الصوره ودي علاجها ياتي ان شاء الله في خلال العلماء. طيب ماشي ان شاء الله بارك الله فيك شيخنا. اتصال اخر بعد اذنك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. اهلا بك يا اخي الكريم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. معلش طيب بالنسبه لحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم اللي موجود في البخاري. حضرتك عامل ليه ده ان هذا الحديث بيستغل بشكل معين على الانترنت بشكل يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فحضرتك انا بس ليا سؤالين. اتفضل. اول سؤال اذا كان هذا الحديث صحيح في البخاري فمن اي نوع من السحر من الانواع السبعه اللي حضرتك ذكرتهم نقدر نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اصيب بهذا النوع؟ ده سؤال. السؤال الثاني هل من المنطق ان يكون كان هذا السحر بخالي من الجن وخصوصا ان كان فيه مش ومشاطة فهل يمكن للجن ان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم باي شكل من انواع الاذى يعني حضرتك قلت ان هو قال كذا سؤال مهم سؤال ممتاز ان نختزل القضيه بان هو نوع من المرض اليس هذا الحديث يدل على ان هناك كان خادما للجن؟ الحاجه الثالثه لماذا لا نقول ان الرواه طالما ان الشيطان لديه قدره على التخييل لماذا لا نقول ان الرواه هم الذين توهموا ذلك ونبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من هل تقبلون ان النبي هو الذي يصاب بالتخييل ولا نقول ان بعض رواه البخاري او بعض رواه مسلم او بعض رواه الحديث هم الذين اصيبوا بهذا التخييل؟ ممتاز. تقدسون الرواه ولا تقدسون لا يا اخي احنا لا نقدس الرواه. لا ممتاز خلص بس ما ينفعش نقدس الرواه. طيب طيب احنا نجيب عليه. طيب اتفضل يا شيخ. هو أولا هو سأل وأجاب، عمل نفسه مفتي وعمل نفسه سائل، هو كان خطأ طبعا. ما بيسأل أحد من أهل العلم، هو يسأل فقط ثم يتعلم. ولما نقول كيف نقدس نقدس نقدس، يعني ما أرى الرائحة من فمي إلا أنه يريد أن يطعم في البخاري وفي مسلم. أشك إنه من أهل السنة هذا، أشك. وهذه بصيرة والحمد لله. أنا أقول حاجة مهمة جدا، هو سأل الشق الأولاني، هل هذا السحر يعني ارتبط به جني خارم؟ ابدا على الاطلاق، ما جاتش في الروايه وما قال بذلك احد على الاطلاق. ما نوضح الامر. نعم. السحر هذا قلنا مرض، ولذلك انت حتى ما قلنا اعلنا عن الحلقه دي المره الماضيه قلنا ومن امراض هذه الاشياء كيت وكيت وكيت. نعم. والمرض يصيب الانبياء ويجري على الانبياء ما يجري على البشر من الافات والامراض، ولذلك قلنا فقط كان يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله، لكن ما اثر على القلب، ما أثر على العقل، ما أثر على الوحي. الكلام واضح جدا. وبعدين ما مش عند البخاري بس، ده عند البخاري وعند مسلم. وبعدين تواترت الأمة على قبل هذا الحديث. لا خذ اللي جاي. يقولك طيب امال السحر ده أثر في النبي ازاي؟ أثر في النبي ازاي؟ احنا قلنا ان الصورة نزلت اللي هي كان فيها حل العقل، اللي هي صورة الفلق وصورة الناس. ما يقولوا من شر النفاثات في العقد، ونزلت عدد الآيات بتاعت الصورتين بعدد العقد التي عقدها لبيج بن الأعصم. هي عقد فقط. واحد يقول لي طب العقد تؤثر في النبي ازاي؟ اهي خدها بقى الحافظ ابن كثير رحمه الله. احنا مش عايزين نتوسع بس المدى العلمي في هذه المسائل. الحافظ ابن كثير رحمه الله حينما تحدث عن تأثير السحر في الأبدان قال: الأبدان هذه انما هي من عناصر الأرض، وهذه الأحرف التي يكتبها السحرة انما هي اشبه بالمغناطيس الذي يمشي مقابل يعني جسم له، يمشي معه ذيابا ويمشي معه ذيابا. انا لما اجيب مغناطيس الحين واجيب قطعة حديد امشي المغناطيس كده بتمشي معاه، ارجع المغناطيس كده بترجع معاه. الله، ده المغناطيس شيء مستقل وهذا شيء مستقل، لكن بينهما مغناطة. كذلك هذه الاحرف، هذه الاحرف لها قابلية ولها نفور مع اعضاء البدن، مع اعضاء البدن يكتبها الساحر، وهذه تتلاقى نفورا وقبولا. يعني الاحرف هذه ما بتتعامل في المحبه مثلا تتعامل معها قبولا، في النفور تتعامل مع كذا، في الايذاء تتعامل معها كذا، اشبه بالجسم المغناطيسي تماما بتمام. لكن لا معها جن ولا معها روح، ولا يستطيع الشيطان ان يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان النبي وضع يده حتى الجمه وسقط لعابه على يد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. انما حكايه ان احنا نقدس ده احنا اهل السنه بالذات خلافا للمبتدعة والجهلة وأدعياء العلم. ولذلك الحمد لله رب العالمين، ربنا جعل هذه القناة عشان برضو نعرف الأشكال اللي مش على الإطلاق، والعياذ بالله اللي عايزة تشوي صورة أهل السنة. بنقول إذا قال العالم قولا لابد له من أحد شاهدي عدل، من كتاب وصحيح من السنة، وإلا رد عليه. ثانيا العصمة انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة وهم من هم ليست لهم عصمة على الإطلاق، لا من الكبائر ولا من الصغائر، كما قال الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، ما لهمش عصمة. قاتل بعضهم بعضا وحدث كيف، إلا أن حسناتهم فاقت وفاقت وفاقت وتاهت السيئات في بحار الحسنات، لذلك أمرنا أن نترحم عليهم ونترضى عنهم ونستغفر إلى آخر هذه الأمور. رابعا، ودي أهم نقطة اللي عايز أقولها في ديننا بالذات، ده احنا بنقول حتى القعر اذا قال الصحابي قولا لا مجال لرأي فيه بانه ياخذ حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي اخر، فاذا ما عرض بقول صحابي اخر اخذ بما يرجحه الدليل حتى الصحابي نفسه. لا. لذلك ما عندنا تقديس على الاطلاق. لا. ولولا المقام يعني ما يتسع لذكرت الكثير والكثير. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. واحنا كنا نتكلم عن انواع السحر واقسامه. طيب شيخنا، في بعض الناس البسطاء في العلم يعني او البسطاء بشكل عام يظنون ان ممكن الساحر يكون يحيي او يميت والعياذ بالله. اي نعم، وقيل، عايزين تعليق على هذا. قيلت والعياذ بالله جل وعلا. يعني اتذكر الان في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر الامام احمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في كبيرة السحر، وايضا ذكر ذلك الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه. على فكره بالنسبه للناس اللي بتظن حرف ده احنا نستمع لهم حتى بالطبعه والرقم والصفت. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير ايضا في البدايه والنهايه في المجلد الاول حينما تحدث عن باب خلق الشيطان. المهم كثر تحدثوا عن ذلك. الوليد بن عقبه كان له ساحر. الوليد معروف انه ما كانش على يعني دين كما ينبغي، حتى انه كان يشرب الخمور. فلما كان اميرا كان له ساحر، وكان هذا الساحر ياتي بغلام فيضرب الغلام بالسيف ضربة فيفلقه فلقتين، يوم العيل يقع نصين، ثم يصرخ فيه صرخة فيلتئم ويقوم. فيقول الناس إنه يحيي ويميت، يحيي ويميت، ويأتي بحمار ويأتي بغلام، فيجعل الغلام يدخل من فيه الحمار ويخرج من دبر الحمار. الناس الله أكبر، عمل وعمل وعمل، حاجة مرفة. شوف الرواية هي عامة، شوف اللي يقولوا إيه. فجاء رجل من المهاجرين، قيل هو صحابي من المهاجرين، وحمل سيفه وخبأ. طبعا الكسر واقفين والناس، تعرف العوام يعني مشكلتهم مشكلة، يعني العوام من العامة والعياذ بالله 400، وإن الجهل ده مصيبة مصيبة يعني. فقام جاي وخبي السيف، الساحر عايز لسه يضرب الولا بقى ويعمل له بيقيمه والكلام ده، فلسه بيرفع سيفه، قام المهاجر ده رافع سيفه، قام عاطيه في دماغه، نزلوا اثنين. الساحر نزل ايه؟ ميت. هو اللي نزل ميت، هو اللي نزل ميت خلص. الناس تبص عليه ما عادش يبقوه. خد بالك، غضب الوليد بن العقبة قال لا، افتتن الناس، الرجل اللي ضرب بقى، وقال يحيي ويميت، ان كان يحيي ويميت فليحيي نفسه الان. نعم. خلاص. نعم. الناس لا اله الا الله ومتهيئه لسه. لسه. فيه راجل وجات في جريده الوفد من فتره، يعني عندي لسه محتفظ بالجريده، كان اسمه احمد، رجل عجوز كان بيدعي انه بيعمل السادات والكلام ده وانه بيستعين به الدوله موجود. وجريده الوفد للاسف فتحت له على مصراعيها صفحتين ايامها، يعني شوف الجريدة لسه عندي العدد. يعني هذا الرجل حتى دخل وكان بيرعب مشايخ الازهر وفي جامعة الازهر، وعايز العلم ده يدرس، علم السحر، وانا بعمل وبعمل، وقام رايح هناك في الجامعة قدام رئيس الجامعة، كان اعتقد الدكتور سعدي فاروق الله يرحمه، وقام جاي قدام الدكتور سعدي وقال له انا هوريك اهو اللي بعمله، ويقوم جايب حبل ورميه في الهواء الحبل يثبت، ويجيب عيل يقول له الشعبط، العيل يشعبط على الحبل، وفجأة يقوم ضرب الحبل بالسيف ويقوم ضرب العيل، يختفي الولد تماما، فجأة يلاقوا الولد قايم تاني مرة ثانية. ده أمر سهل جدا، اللي هي قضية يحيي ويميت، قتله ورجع قام. هي القضية دي اللي احنا قلنا عليه سحر باستخدام الجن الأرضية. ازاي يا باشمهندس وسام؟ هو لما بيرمي الحبل كده بيبقى فيه جن مأمور يقوم ماسك الحبل من فوق، وجن ماسكه من تحت. احنا بنشوفهم؟ لا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يقوم الناس الحبل وقف نفسه، الحبل وقف نفسه، خد بالك الجهل ازاي. طيب بعد كده يقول الولا يطلع، ويقوم جاي يضرب الولد، وانه قتله اهو، قتله شطره، ما فيش عيل. فجأة يلاقوا الولد قام وقف تاني على الارض، هو بيكون امر جني يخفي هذا الولد، يخفي هذا الولد مادات الاثيرين، وبيأمر جني اخر بيتمثل بصورة هذا الولد اللي هو بيطلع الحبل، وقوم هو ضربه ضربة ينشطر بها، وبعدين بيكون آمر الجن اللي سقط انه يختفي ويظهر الولد على حقيقته. عملش طبعا. حاجة ما عملش اي حاجة على الاطلاق. اذا هل هو يحيي ويميت؟ طبعا لا، ما يحيي ولا يميت. بدليل كان عندنا راجل، وكان عندنا اثنين سحرة، يعني اعوذ بالله، يعني انت عارف ان السحر نجس قدر، يعني كان منهم واحد مش معروف بس ده كان عنده علم خطير في السحر. الاولاني كان معروف ليه؟ لانه كان بيعمل بلطجة وإتوات على الناس في الدجل ده. المش معروف ده عنده كتب شمس المعارف الكبرى والعكي ده كله، بيقعد يرعب ويعمل ويجلس كده، ويقوم جايب لك حجرين يخلوهم ينطحوا بعض وينزلوا دم الى اخر هذه الامور. ففي يوم احنا جالسين عند رجل فاضل في المنطقه، هم طبعا بيشادوا الحين القناه، عند رجل فاضل من جيران يعني كبير، الحاج مراد يعني الله يحفظه، ابو كبشه، فكان كلمه من سنين. فقال انا اقدر اعمل واعمل. قلت له طب بتعمل ايه؟ قال بيجيب الطبتين ويخلوهم ينزلوا دم الحاجه دي والحاجه دي. قلت له طب انا جالس، قال لي أذكري، قلت له أنا جالس لو عرفت تنقل ورقة مجرد ملي واحد أشك في عقدي التاني. فضل يعمل ويترك، ما فيش خالص، عجز مطلق. أنا بقول لك الإسلام عزة وقوة. طيب قال لي طب أنا أشوف، هبعث لك بقى الليلة هواتف وهبعث لك خدام وهعمل فيك وعمل فيك. قلت له أقسم بالله هشك في عقدي، وأنت أنت اللي على حق، إن قدرت ذرة لله الحمد أنا متقي أذكار كلها من الكتاب وصحيح السنة، يعني لي ولأهلي وأولادي، ما كنت لسه أيامها ما اتجوزتش ولا شيء، وكان لإخواني. فأنا روحت ولا في شيء ولا حسيت بشيء، يعني صليت الفجر ورجعت، وجي خبط علي، يا عم الشيخ سمعني، يا عم الشيخ خلاص يعني في إيه يعني؟ أم كشف ظهره، قال لي أقسم بالله بعد ما حضرتهم وكنت بعثهم لك اللي أنت عامله يعني انقلب عليهم وتأذوا إذا شديد، أم جايين جلدين على ظهري وظهري أهو، قام رايح للجماعة أنا بذكر اسمهم أهو، هم بتابعونا الحين على الشاشة، وقام نايم وكشف ظهره للجماعة وقال لهم أقسم بالله هذا من فعل الشياطين إلى أنا بسخر، ومن يومها تاب إلى الله جل وعلا وترك السحر. فطبعا لا يحيي ولا يموت ولا بتاع خالص، هو ضعيف. طيب عندي سؤال آخر ولكن بعد هذا الاتصال. بعد طيب الشيخ السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أخي عليكم السلام ورحمة الله، معلش على أطلنا عليك، تفضل. ما فيش أي مشاكل، أنا على بس عاوز يعني أتكلم كلمتين بناء عن الشيخ محمد اللي تكلمهم. تفضل. قبل يعني قبل البرنامج. يعني أنا بتمنى لكل رجل سلم أو رجل أعمال أو رجل يعني عنده ما يمتلك أن يدعم هذه القناة. جزاك الله خيرا. أولا القناة دي نورت بيوتنا احنا. الحمد لله. ونورت وعلمت بناتنا وعلمت أولادنا، والله ما تدخل قناة الحكمة لنخدم نحن. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. والله والله قناة الحكمة نورت كل بيت. الله يجزيك خير. الحمد لله. كل مكان. والله والله لكل رجل عنده مال لن يدعم هذه القناة، فإنه حسابه عند الله يكفي. عزير. الله يجزيك خير. فعليه احنا المفروض يعني يكون للشباب وللأخوات والأخوان كل واحد يدعم الرسالة، يبعث رسالة لقناة الحكمة، والله لا نكفيها بأمر الله ونزيدها ونزيدها ونزيدها كمان وكمان. الله يجزيك. جزاك الله خير، شكرا جزيلا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الله بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي الكريم، الحمد لله على كل حال. شيخ الكريم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، هل يكفر الساحر؟ هو في قضية كفر الساحر اختلف أهل العلم. أما أبو حنيفة ومالك فكفراه قال هو كافر. أما الشافعي فرأى دون ذلك، رأى أنه يكفر إذا كان معتقدا بالنسبة للنقاط التي ذكرناها، وما دونها يرى أنه في ضلال بعيد وفي غي والعياذ بالله جل وعلا. وخلاصة المسألة عشان ما أخذش بقى في أقوال العلم وفرعها وقل قال أحمد وقال فلان رحمهم الله ورضي عنهم ورضاهم، أقول الساحر إذا كان معتقدا فيما يفعل فهو كافر كفرا أكبرا بالله بواحا، في عندنا من الله برهان، خاصة بالنسبة للفلوك السبع الدوارة وهذه الكواكب وهذه كت إلى آخره. أما إذا تعلم السحر وعمله بجهالة ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى كفره انطلاقا من قوله جل وعلا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم، دل ذلك على أن تعلم السحر كفر أكبر بالله جل وعلا، أي تعلم يبقى كفر بالله جل وعلا. والقول الثاني بأن هذا مرتكب لأعظم الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا، إنما خرجش من ملة ولكن مرتكب لجرم عظيم وعليه التوبة إلى الله جل وعلا من هذا الجرم العظيم. وفي حالة أنه قتل بسحره يقتل به إذا كان معتقدا مع الكفر والردة، يبقى كافر مرتد وفي نفس الوقت يتقتل كمان. أما إذا فعل ذلك وأخطأ فقتل الثاني، طائفة من أهل العلم قالوا برضو مرتد وكافر ويقتل به، والثانية وما عليها الشافعي رحمه الله وغيره قالوا لا، بل الدية تكون للثاني هذا يعني لأهله وعائلته، وهذا عليه التوبة إلى الله جل وعلا من كبيرة من الكبائر إيه؟ العظام. طيب يعني يتوب الساحر إزاي؟ كيف يتوب؟ أبو حنيفة ومالك أيضا يريان أنه لا توبة له، ما في توبة. أما الباقون قالوا بالتوبة لهذا الساحر، ومعنى التوبة هنا اللي هي المتوفرة في الثلاث نقاط التي ذكرناها ثلاث شروط، الندم والإخلاع والعزم. أيوة، يعني كيف يقال عنه ليس له توبة وحديث قاتل مئة نفس معروف؟ ممتاز، هو سؤال وجيه جدا. سئل أبو حنيفة رحمه الله فيما ذكر أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي، كيف نقول بتوبة المرتد إذا لم يتمكن منه الإمام يتوب ويعود إلى الله جل وعلا، ولا نقول بتوبة الساحر إذا تاب؟ قال لأن الساحر يجمع مع سحره قتلا للأنفس وفسادا في الأرض، يعني هو ساحر بيتسبب في إزهاق أنفس وبيفسد في الأرض، ومن أجل هذه الأمور فإنه لا توبة له. هذا قل أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. لما سئل في نفس هذا السؤال. طيب شيخنا بارك الله فيك، تلقت صلاة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمعك، تفضلي. انا يعني انا بحس ساعات بخيال يمر، يعني قاعده كده اتخيل بحد ماشي جنبي قدامي، وممكن احس حد خبطني كده في رجلي او انا نايمه حد ورايا، يعني مش عارفه وكان بنت ابني عند بنت جدها بات هناك كم ليلة. بقيت حتى ان البنت نايمة جنبي افتح عينيا ابص وعايز اعرف ان يعني هي الارواح بتتنقل لحد قبل بعد ما يموت. ان انا كان ليا خالة يعني ماتت الله يرحمها اللي كان فيها جه فيا انا يعني الوسواس والحاجات. انا كنت عايزه اكلمك برضه في الموضوع ده يعني بتشك في اي حاجة الشك من ناحية الطهارة يعني الدورة بتبقى يعني اي حد لمسني ببقى متضايقة وعايزة اعرف المية والصابون ولا المية الطهارة. واثناء انا ساعات بقى بتضايق خالص من نفسي ببقى متضايقة وزعق ولدرجة ان انا يمكن ساعات اقولك ما انكف على نفسي ما اصليش وارجع تاني اتوب واصلي. طيب يا حاجة جزاك الله خير على الاتصال والشيخ سمع كلام حضرتك وان شاء الله يتم الجواب بإذن الله. اذا لم يكن وهما معي ازاي لابد نضع كل قلوب احنا ما نرش شيء يعني اما ان تكون الحجة متوهمة وهذا شيء وارد لكن ان ما كانتش متوهمة وهذا غالب ظن عندها او كان يقينا فهذا عامر مكان. معروف ان عامر مكان هذه الصفات التي ذكرها العلماء في هذه المسألة. في مسألة ان حصل خيال ماشي انه خيال شيء يخبط شيء نام جميعها وما شبه قالت وعليها ان تقرأ سورة البقرة في بيتها كثيرا او حتى تعجز انها تقرأ سورة البقرة يبقى آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين في الصباح وفي الليل بإذن الله لا يكون لهذا العمر وجود يعني في هذه الأوقات. ممكن تشغل البقرة او تشغل البقرة العمر لا يتحمل ذلك على الإطلاق. العمر ضعيف جدا يهرب ويفر. طيب قولها الأرواح بتنتقل لحد تاني بعد ما عملية إيذاء الأرواح من وسوسة وهم كيت هل تنتقل؟ نعم لأن الروح هذا غير القرين. القرين هذا مع الشخص ملازم له يحث على الشر ويحض عليه ما نقدرش نقطع ولكن ينتهي أمره بنهاية هذا لكن لا نقطع بوفاته لكن ينتهي أمره مطلقا وما يروحش أي حد ثاني على الإطلاق. لكن الشيء المنفصل هو الأرواح اللي بيسميه العرب روح هذا نعم ينتقل بشر من هذا الى ذاك جاز طبعا خاصة اذا اتحدت الاوصاف. طيب هي بتقول بالنسبة للطهارة عندها وسواس هل المياه والصابون الصابون يعني لازم معها في الطهارة ولا يكتفى بالمياه للطهارة؟ لا يكتفى بالماء في الطهارة. ما اشترط احد ذلك على الاطلاق. طيب شيخنا عايزين نسأل كده سؤال عن التفريق بين السحر والكرامة والمعجزة. ممتاز. وخلي بالك المخرج عمال يكلمني بيقول فضل 4 دقائق. طيب هو بالنسبة للسحر علم يكتسب بمعاناة. العلماء قالوا كده وذلك معايا المادة العلمية هي عندي أهم من الكلام اللي بتقال ده كله. علم يكتسب بمعاناة يعني بمشقة. أما الكرامة فهي هبة من الله جل وعلا بلا معاناة. والمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد الأنبياء والرسل بلا معاناة. هذه النقطة الأولى. طيب ممكن أعرفهم تاني عشان يبقى أول حاجة سحر السحر علم يكتسب بمعاناة يقعد يقرأ ويطلع ويعزم ويخاف ويترعب ويدعي الكلام ده كله. أما الكرامة فهي هبة من الله ليس فيها معاناة. يعني مثلا ربنا أكرمني نجاني من كذا صرف عني كذا إلى آخر كرامات من عليها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمور ما فيها معاناة معي وهي هبة من الله. طيب المعجزة أمر خارق للعادة حدش يقدر يعمله على الإطلاق لا سحر ولا غيره يكون من الله على الأنبياء أو للأنبياء والرسل بلا معاناة معي زي كده. معجزة ما فيهاش أي معاناة على الإطلاق. النقطة الثانية أن السحر لا يظهر إلا على الفساق يعني ما يعملوش وما يجريش فيه ولا يخوض فيه إلا الفساق. أما الكرامة فهي للأطهار الأبرار. وأما المعجزة فهي لأفضل خلق الله جل وعلا هم الأنبياء والرسل. طيب السحر له أمر عظيم بمعنى يفعله الساحر ويفعله غيره ممن يتعلم بشرط يكون بلغ مرحلة السحر. أما الهبة فلا يفعلها أحد بل هي من الله جل وعلا إلى الكرامة. وكذا المعجزة لا يقوم بها أحد على الإطلاق ولكن هي تأتي من الله للأنبياء خاصة معي ولا تكون لغير الأنبياء. السحر معتقد الأمر فيه إنما هو كافر كفرا أكبرا. أما صاحب الكرامة فهو من الأطهار الأنقياء وصاحب المعجزة فهو نبي ورسول. نعم بارك الله فيك شيخ. في دقيقتين من سحر من الأعلام؟ من الأعلام النبي بعد النبي. وشوف مش عايزين حد يتمكن من طعن البخاري ومسلم. نعم ده ديدن الشيعة. أنا عندي كتاب بعثه لي الإخوة من الكويت الإخوة الكويتين الله يحفظهم 3 مجلدات يا باشمهندس وسام اسمه كشف المتواري في صحيح البخاري ثلاث عشان ارد القناه الطيبه بتاعتهم ثلاث مجلدات ولد يعني صعلوك اصله ايراني يبدأ شيعي كل هم البخاري نازل في البخاري ومسلم كيد كيد ذبح ذبح ومسك البخاري من اول حديث الى اخر حديث ان الواد علامه وعمل اللي محدش عمله وانه بين اثبت ان رجال البخاري دول شويه كذابين والرواه دول زي ما الاخ ده بيقول كده وربما ما يكونش اخ ولا تابع للمسلمين ونازل ذبح في روايه البخاري حتى ما يتعرض بقى للواد بالذات اللي في عمر بن الخطاب يقول هذا الجاهل هذا الغبي هذا الحقير عن عمر بن الخطاب وانا بتعجب ازاي الكتاب ده اخذ حق اداع وانا بناشد امير الكويت ده رجل حبيب ويعني وقف معي وقفه طيبه ذكرها الشيخ احمد القطان في شارته الدفاع عن الزغبي وبناشد الشعب الكويتي يقاضي هذا الولد ولا يسكن حتى يسجن لان الكتاب ده ممكن والعياذ بالله يعني يؤدي الى فتنه تاكل الاخضر واليابس نزل في البخاري حمله ضاريه هنا واحد بيدعي انه برضه يعني علامه وانه كيت وانه دكتور وانه بيكتب في مجله صفراء وكيت بقاله 10 سنين نزل في البخاري طعن طعن وهو بيشرب جوزة وبيشرب مخدرات وبتاع وقاعد يتنقل يعني مصيبة مصيبة ما بذكر أسماء على الإطلاق كذلك الطائفة الأحمدية طعن طعن أيضا في البخاري وغيرهم الطعن في البخاري والمبتدعة الطعن في البخاري حملة لأن البخاري بالنسبة للمحدثين هو الرأس وإذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس إن هم نالوا من البخاري فقد أسقطوا سنة النبي وإن أسقطوا سنة النبي فقد كفر بالدين بالكلية ليه؟ لأن أنا ما تعلمت الصلاة إلا من السنة القرآن أمرني بالصلاة لكن أصلي إزاي؟ مش في القرآن الكلام ده على الإطلاق يبقى هسيب الصلاة الزكاة مأمور بها في القرآن لكن كيفيتها إيه وإزاي وكلام دي كله مفيش الحاج إلى آخره يبقى الكفر بالسنة كفر بكتاب الله جل وعلا ولذلك أقول حذاري حذاري حذاري واعلموا أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. طيب إذن من سحر من الأعلام هو أول سؤال صلى الله عليه وسلم. طيب الثاني من سحر من سحر أو له حفصة زوجة النبي بنت عمر رضي الله عنهما وارضهما حفصة سحرتها جاريتها وأقرت واعترفت بذلك فأمرت ابن يزيد أن يقتلها عبد الرحمن بن زيد أن يقتلها فقتلها فكأن عثمان غضب فذهب إليه عبد الله بن عمر وأقنعه وكانت غضبة عثمان لأنها ما أمرت بقتلها إلا وكان واجبا أن تستأذنها لأن ولي الأمر وولي الأمر هو العودة إليه أولا وأخيرا قيل وعائشة رضي الله عنها وارضاها لما فعلت لها جاريتها ذلك ولي تحقيق في المسألة يختلف عن تحقيق المشيخ وفيه رتبة المهم لما سحرتها الجارية واعترفت بذلك وقالت لما قالت أردت أن أتحرر قالت أنت حرة فأطلقتها إلى وقيل عبد الله بن عمر كما ذكر أحمد محمد بن علي بن حاجب مكة الثامن سحره اليهود بالنسبة ليده وإذاك أمر عمر بن الخطاب بقتل السواحر فقاتلوا في يوم واحد ثلاث سواحر ما شاء الله لما قال يقتلوا كل ساحر وساحرة نعم أنا أسف شيخنا الوقت انتهى ولكن أخونا الأستاذ جمال بيطلب طلب غريب بيقول لي في أخت من النوبة اتصلت واستحلفته بالله أن تخبر فضيلتك أن تدعو لشباب النوبة بالهداية والصلاح أسأل الله أن يهديهم أسأل الله أن يصلحهم وأسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن ينجي الأمة من الأوغاد الملحدين ومن العلمانيين الكارهين ومن الحاقدين ومن الشيعة المجرمين ومن كل الطوائف الكافرة ومن الذين يطعنون في البخاري وفي مسلم وفي أعلام الدين أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأقول لهؤلاء في النهاية وسامحني وأنت رئيس القناة أقول لأي إنسان عايز يعمل يعني في المسألة أن هو كذا أو أبو العريف تعال إلي واجلس معي ربع ساعة أو نظرني في أي مكان بعيدا عن قناة حكمة وسأعلمك أنك كنت من الأموات جزاك الله خير شيخنا بارك الله فيك وصلى الله سامحني وإياك أخواني مشاهدين أعزائي الكرام جزاكم الله خيرا على هذه السهرة الرمضانية أشكر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي على هذه الحلقة الماتعة أشكركم أيضا أنتم أيها المشاهدون الكرام على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خلق الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل ما